الإيمان يبدأ لمضة بيضاء في القلب، كلما ازداد الإيمان ازدادت بياضا حتى يبيض القلب كله. وإن النفاق يبدأ لمضة سوداء في القلب، فكلما ازداد النفاق في القلب فكلما ازداد النفاق ازدادت حتى يسود القلب كله. والذي نفسي بيده، لو شققتم عن قلب مؤمن لوجدتموه أبيض القلب، ولو شققتم عن قلب منافق وجدتموه أسود القلب. أحد إخوانكم يسأل سؤالا ظريفا، يقول: كان سؤال الأعرابي عن توحيد الربوبية، مع أن المشركين يؤمنون بتوحيد الربوبية، فلماذا لم يسأل عن توحيد الإلهية؟ لأنه يسأل عما يعتقد ويعرف صحته، فإذا اتفق علم أن هذا الرجل من الموحدين، وما كان الخلاف كان في توحيد الإلهية، فهو ما يؤمن بتوحيد الإلهية إلا إذا شهد الشهادتين. أما إذا لم يشهدها فسيبقى فسأل عما يعتقد ويعرف. نعم. ثم مسألة التفصيل بين الإلهية والربوبية، وهذا تفصيل تعليمي فقط. قال رحمه الله تعالى: حدثنا وكيع بن الجراح قال حدثنا الأعمش سليمان بن مهران عن سليمان بن ميسرة. صحح عندك سليمان، عن سليمان بن ميسرة عن طارق بن شهاب قال: قال عبد الله بن مسعود: إن الرجل ليذنب الذنب فينكت في قلبه نكتة سوداء. ثم هذا على ماذا يدل هذا؟ الآن يدل على زيادة الإيمان ونقصان، وإجماع أهل السنة أن الإيمان يزيد وينقص، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. وسبب زيادة الإيمان ما هو يا أخوان؟ الأعمال. انتبه لهذا. وسبب نقصان الإيمان الأعمال، ما هي المعصية عمل سيء والطاعة عمل حسن. إذن سبب زيادة الإيمان كثرة أعمال الطاعة، سبب نقصان الإيمان سبب أعمال الذنوب والمعاصي. إن الرجل ليذنب الذنب فينكت في قلبه نكتة سوداء، ثم يذنب الذنب فتنكت أخرى حتى يصير لون قلبه لون الشاة الربداء. الربد لون يعني إيه؟ يعني ما بين السواد والغبرة، أحسن بس غامق يعني. إذن الذنوب والمعاصي لها آثار على زيادة الإيمان ونقصانه، فالأعمال تؤثر سلبا وإيجابا في إيش؟ في قلب العبد. إن أكثر من أعمال الطاعة ازداد إيمانا، وإن أكثر من أعمال المعاصي ازداد ظلمة ونقص إيمانه، إلى أنه والعياذ بالله قد ينتهي الإيمان، أو إلى أنه يكاد أن يكمل الإيمان. قال رحمه الله تعالى: حدثنا وكيع عن سفيان الثوري قال هشام قال هشام عن أبي هشام بن عروة ابن الزبير قال: ما نقصت أمانة عبد قط إلا نقص إيمانه. يعني ما ارتكب خيانة ما قلت أمانته في أي أمر، سواء أمانة مال، أمانة عرض، أمانة دين، أمانة أي أمانة من الأمانات، إلا والإيمان ينقص. إذن هذا يدل على زيادة الإيمان ونقصانه، لكن بإيش؟ بالأعمال. بالأعمال، أن الأعمال تؤثر في الإيمان، إما أن ترفعه إلى قرب الكمال، وإما أن تخفضه إلى أنه يزول. الأمانة عموما. قال رحمه الله تعالى: حدثنا سفيان بن عيينة أبو محمد الهلالي إمام أهل مكة عن عمرو بن دينار الجمحي مولاهم أبو محمد الأشرم المكي عن عبيد بن عمير رحمه الله تعالى قال: الإيمان هيوب، أيها هيوب، أن يهاب أهله. وهذا من خاف الله خوف الله منه كل شيء. وهذا مصداق حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي رواه جابر وغيره سواء في الصحيحين أو في غيرهما في خصائص عليه الصلاة والسلام: ونصرت بالرعب مسيرة شهر. نسأل الله ذلك. طيب، فيرتعد وهرق. أبو سفيان قال: لقد أمر أمر ابن أبي كبشة، إنه يخاف ملك بني الأصل ويجلس في المدينة عليه الصلاة والسلام، وملك الروم في بلاد الشام يرتجف منه. وانظر للعين بشار لا يرتجف لا من حاكم يمينا ولا شمالا. قال رحمه الله تعالى: حدثنا ابن عيينة عن عمرو ابن دينار عن نافع ابن جبير أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث بشر بن سحيم الغفاري رضي الله عنه يوم النحر ينادي في الناس بمنى: إنه لا يدخل الجنة إلا نفس مؤمنة. يعني طيب زيت ينادي في منى، طيب ينادي في منى أو ينادي في الناس بمنى. أنه لا يدخل الجنة إلا نفس مؤمنة. يعني ال إن الجنة محرمة على أي مشرك. الجنة محرمة على أي مشرك، ولا بد للنفس التي تدخل الجنة الطيبة أن تكون نفسا طيبة مؤمنة. قال رحمه الله تعالى: حدثنا وكيع بن الجراح عليكم السلام قال حدثنا هشام بن عروة عن أبيه. وكيع بن الجراح ما أدري هل سمع من هشام أم سقط هنا عن سفيان. أخشى أن لا يكون قد سمع من هشام ويكون هنا سقط عن سفيان. عن أبيه قال: لا يغرنكم صلاة امرئ ولا صيامه، من شاء صام ومن شاء صلى، لا دين لمن لا أمانة له. يعني أنت لا تغتر بظاهر الرجل، فقد يكون من المصلين لكنه يكون ممن يرتكبون الكبائر، فحتى ولو أدى الطاعات ووقع في الكبائر فالكبائر تؤثر على دينه. قال رحمه الله تعالى: حدثنا عفان بن مسلم الصفار قال حدثنا حماد بن سلمة عن أبي جعفر الخطمي عن أبيه عن جدي عمير بن حبيب ابن قماشة أنه قال: الإيمان يزيد وينقص، فقيل: فما زيادته وما نقصه؟ قال: إذا ذكرنا ربنا وخشيناه فذلك زيادة، وإذا غفلنا ونسينا وضيعنا فذلك نقصانه. يعني إذا ذكرت الله عز وجل واتقيته وتقربت إليه سبحانه فهذا الذي يزيد إيمانه. إذن الإيمان يزيد وينقص، يزيد بالطاعات وينقص بالمعصية. قال رحمه الله تعالى: حدثنا ابن نمير. ابن نمير اثنان: عبد الله وابنه محمد، وابنه محمد شيخ مسلم، فهذا عبد الله ابن نمير الهمداني. عن سفيان الثوري عن عبيد الله ابن عمر العمري عن نافع مولى ابن عمر عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان يقول: اللهم لا تنزع مني الإيمان كما أعطيتني، يا رب كما وفقتني وعطيتني الإيمان فلا تنزعه مني. وهذا من الخشية العظيمة ومن الخوف من مكر الله سبحانه وتعالى، يعني أنه يخشى من أن ينكر به. فكان يدعو رضي الله عنه أن الله سبحانه لا ينزع منه الإيمان، اللهم لا تنزع مني الإيمان كما أعطيتني. إذن حتى الإيمان هو عطاء وتوفيق من الله جل في علاه، فنسأل الله أن لا ينزع منا الإيمان بمنه وكرمه ورحمته. وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم يا مقلب القلوب والأبصار ثبت قلوبنا على دينك، اللهم يا مصرف القلوب والأبصار صرف قلوبنا إلى طاعتك، اللهم أحسن خاتمتنا، اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها، وهكذا. حدثنا يزيد بن هارون أبو خالد الواسطي رحمه الله عن العوام، العوام بن حوشب، عن علي بن مدرك، عن أبي زرعة، أبو زرعة ابن عمرو ابن جرير البجلي، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: الإيمان نزه، أي بعيد عن المعاصي، فمن زنى فارقه الإيمان، فمن لام نفسه وراجع راجعه الإيمان. هذا كقول ابن مسعود: الإيمان كالظلة، إذا زنى العبد أو سرق رفع عنه الإيمان ويبقى معه إيش؟ الإسلام. فإن تاب وقبل الله توبته رجع إليه الإيمان. الإيمان أكمل هنا من الإسلام، فالإسلام هو العلانية، والإيمان أي الذي في القلب وبه تخشع الجوارح. فإذا وقع العبد في كبيرة من الكبائر انتقل من الإيمان إلى الإسلام، لكنه لا ينتقل إلى الكفر. إذا وقع في الكبيرة ينتقل من الإيمان إلى الإسلام ولكنه لا ينتقل إلى الكفر. فهنا يقول: فمن زنى فارقه الإيمان، فمن لام نفسه وراجع راجعه أي الإيمان، أي يرجع إليه إيمانه. قال رحمه الله تعالى: حدثنا حفص بن غياث الكوفي القاضي، عن محمد بن عمرو، عن أبي سلمة، أبو سلمة بن عبد الرحمن، أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا. أكمل المؤمنين إيمانا، طيب إذا كان يوجد كمال فضد الكمال النقص. إذن من لم يكن يعني أحسن الناس خلقا، إذن نقص منه من حسن الخلق، فنقص منه من كمال الإيمان. قال رحمه الله تعالى: حدثنا محمد بن بشر قال: حدثنا محمد بن عمرو، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا. إذن من ساء خلقه في بعض الأمور فقد نقص من كمال إيمانه بقدر ما نقص من حسن الخلق. قال رحمه الله تعالى: حدثنا حفص، عن خالد، خالد ابن مهران أبو المناز الحذاء، عن أبي قلابة عبد الله بن زيد الجرمي، عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا. نفس الكلام، هذا ساقه ليدلل على إيش؟ على زيادة الإيمان، وما كان يزيد فإنه ينقص. قال رحمه الله تعالى: حدثنا أبو عبد الرحمن المقرئ عبد الله بن يزيد، عن سعيد بن أبي أيوب، عن ابن عجلان محمد، عن القعقاع، القعقاع بن عمرو، عن أبي صالح ذكوان السمان، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا. يعني هذا كله سيقا لبيان كمال الإيمان وزيادته، وما يكمل ويزيد فإنه يكون قابلا للنقصان. حدثنا أبو أسامة حماد بن أسامة عن جرير بن حازم عن يعلى بن حكيم قال أكبر ظني أنه قال عن سعيد بن جبير قال قال ابن عمر رضي الله عنهما إن الحياء والإيمان قرناء، فإذا رفع أحدهما رفع الآخر. الإيمان نعم قرنا قرنا جميعا، إن الحياء والإيمان قرنا جميعا، فإذا رفع أحدهما رفع الآخر. تجد أن المؤمن والمؤمنة في غاية من الحياء، فتستحي مثلا يستحي مثلا المؤمن يعني في غير عمرة أو حج أن يمشي مثلا يعني بذرعيه مكشوفتين، قد يستحي مثلا أن تظهر فخذه، قد يستحي من أمور كثيرة كذلك المؤمنة. طيب أما أهل الكفر فلا حياء عندهم، تجد أنهم لا حياء عندهم. ولا نريد يعني نستفيد، نسأل الله العافية، يعني ماذا عندهم؟ يمشي عاريا، تمشي عارية، يرتكبون الفواحش المنكرات، ويرقصون مع بعضهم. كلما انخفض الإيمان كلما قل الحياء، وكلما ارتفع الإيمان كلما زاد الحياء. ولذلك في البخاري من حديث أبي مسعود البدر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إيش؟ إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. هذا تهديد وليس أنه يعني يفعل ما يريد. نعم. قال رحمه الله تعالى حدثنا غندر محمد بن جعفر عن شعبة قال عن سلمة شعبة عن سلمة عن إبراهيم أخشى أن يكون تصحيفا عن سليمان وهو الأعمش، أخشى أن يكون تصحيفا عن سليمان وهو الأعمش عن إبراهيم بن يزيد النخعي عن علقمة علقمة بن قيس النخعي قال قال رجل عند عبد الله عبد الله بن مسعود رضي الله عنه إني مؤمن، قال قل إني في الجنة، ينكر عليه لأن كلمة إني مؤمن تزكية للنفس، وقولنا أنا مؤمن إن شاء الله هذا الاستثناء لا يعني الشك، إنما يعني التواضع عن النفس سبحانه وتعالى خلافا لمن؟ للأحناف. فالأحناف يعني عندهم أنك تقول أنا مؤمن وأن إيمانك يستوعب مع إيمان جبريل وإيمان أبي بكر وعمر. ولذلك يرون الشافعية شكا في إيمانه، وعند أيام العصبية الجاهلية الحزبية يعني المذهبية كانوا لا يزوجون الحنفية من شافعي لأنه يشك في إيمانه، ويتزوج الحنفي الشافعية وتنزل منزلة أهل الكتاب، إن للإخوة عليه راجعون. هذا من التعصب المخيف. طيب لا أنا مؤمن هذا تزكية، لكن لو قلت أنا مؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله فلا حرج، لكن أنا مؤمن فقط هذا تزكية. ولذلك سمى لنا أهل السنة أن نقول أنا مؤمن إن شاء الله، ليس من باب الشك ولكن من باب يعني إحالة الأمر إلى الله سبحانه وتعالى، ومن باب التذلل لله سبحانه وتعالى. فهو عندما قال أنا إني مؤمن قال قل إني في الجنة، ينكر عليه. أنت تقول أنا مؤمن قل إني في الجنة، ولكن نؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله. يعني إذا أردت أن تصف الإيمان فقل أنا مؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله، لا حرج عليك فيها. أو أن تقول أنا مؤمن إن شاء الله من باب التواضع والتذلل لله سبحانه وتعالى. أما الجزم فهذا لا يجوز. قال رحمه الله تعالى: حدثنا وكيع عن الأعمش عن أبي وائل شقيق ابن سلمة الأسدي قال: جاء رجل إلى عبد الله بن مسعود رضي الله عنه فقال: إني لقيت ركبا فقلت: من أنتم؟ فقالوا: نحن المؤمنون. قال: فقال: ألا قالوا نحن من أهل الجنة؟ يعني ينكر عليهم ابن مسعود، لو أنهم قالوا نحن المؤمنون بالله ورسوله، نحن المسلمون، المسلم وصف، ويجب عليك أن تجزم فيه ما تقول: أنا مسلم إن شاء الله. طيب، لكن الإيمان لما كان أرفع وأعلى فكان ينبغي أن يستثنى فيه تأدبا مع الله عز وجل. فإما أن يقول: أنا مؤمن إن شاء الله، وإما أن يقول: أنا مؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله. قال: حدثنا جرير ابن عبد الحميد عن منصور بن المعتمر عن إبراهيم يزيد النخعي عن علقمة بن قيس النخعي قال: قيل له: أمؤمن أنت؟ قال: أرجو أن أكون مؤمنا. لماذا؟ لأنه لو قال نعم هذا تزكية، ولا تزكوا أنفسكم وأعلم من التقى. وصفك أن تقول أنا مؤمن فقط هذا تزكية، لكن أن تقول أنا مؤمن إن شاء الله أو أنا مؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله، هذا من التأدب ومن التذلل بين يدي الله سبحانه وتعالى. قال: حدثنا جرير عن مغير عن سماك بن سلمة عن عبد الرحمن بن عصمة واسم أو عقبة أن عائشة رضي الله عنها قالت: أنتم المؤمنون إن شاء الله. قال: حدثنا أبو أسامة عن مسعر بن كدام عن عطاء بن السائب عن أبي عبد الرحمن، أبو عبد الرحمن السلمي عبد الله بن حبيب، قال: إذا سئل أحدكم أمؤمن أنت فلا يشكنا، يعني ليس من باب الشك ولكن من باب التأدب مع الله سبحانه وتعالى. قال: حدثنا وكيع عن مسعر عن زياد بن علاقة عن عبيد الله ابن زياد هكذا قال: إذا سئل أحدكم أمؤمن أنت فلا يشك في إيمانه. قال: حدثنا وكيع عن مسعر عن موسى بن أبي كثير عن رجل لم يسمع عن أبيه قال: سمعت ابن مسعود يقول أنا مؤمن، لكن هذا خلاف ما سبق عن علقمة طيب في الرواية عن ابن مسعود، فما سبق والمحفوظ وهذا منكر. قال: حدثنا ابن مهدي عبد الرحمن عن سفيان الثوري عن معمر بن راشد عن ابن طاووس عبد الله عن أبيه وعن محمد عن إبراهيم أنهما كان إذا سئل قال: آمنا بالله وملائكته وكتبه ورسله، يعني لا يقول أنا مؤمن جزما، إنه يقول أنا مؤمن إن شاء الله أو أنا مؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله. قال: حدثنا أبو معاوية محمد بن خازم عن الشيباني أبو عمرو قال: لقيت عبد الله بن مغفل قال: فقلت إن ناسا من أهل الصلاح يعيبون علي أن أقول أنا مؤمن. قال: فقال عبد الله بن مغفل: لقد خبت وخسرت إن لم تكن مؤمنا، يعني إذا لم تكن مؤمنا فتخيب وتخسر. قال رحمه الله تعالى: حدثنا وكيع عن عمر بن منبه عن صوار ابن شبيب قال: جاء رجل إلى ابن عمر رضي الله عنهما فقال: إنها هنا قوما يشهدون علي بالكفر. قال: فقال: ألا تقول لا إله إلا الله فتكذبهم، يعني بعض الناس يكفره. فاشتكى لابن عمر قال: اذهب إليهم وقل لهم أشهد أن لا إله إلا الله، فبهذا أنت تكذبهم، طالما أنك تشهد أن لا إله إلا الله أن محمد رسول الله فكيف تكون كافرا؟ طيب، يعني يرد عليه، وهذا من يعني رضي الله عن ابن عمر، رضي الله عن ابن عمر رد عملي. هو الآن يكفرون ولعلهم من الخوارج وعليكم الصحة، فإذا قال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله هذا رد عليهم، وإن ردوها عليه سينطبق عليهم نهر النبي صلى الله عليه وسلم لمن؟ لأسامة، عندما قال إنما قالها متعوذا. فاختبار الناس في إيمانهم ليس من منهج سلف الأمة. أن تأتي أنت تكفر بالطغوط ولا ما تكفر بالطغوط، والكفر بالطغوط يعني أن تكفر من يكفره، أنت تقول بأقوالنا، المهم كل طائفة مبتدعة تريدك أن تقول بقولها، وإلا بدعوك أو ضللوك أو كفروا. لا، اعتقاد سلف الأمة على بصيرة وعلى وضوح وعلى جلاء، هذا الذي يلزمنا جميعا إن شاء الله تعالى. طيب، قال رحمه الله تعالى إن شاء الله الأسئلة سأرجئها، أرجئ الأسئلة وأجيب عليها يعني إن شاء الله اليوم بإذن الله، لكن حتى بس لا ننشغل بالأسئلة، يعني ننتهي من كتابنا وأجيب على الأسئلة خاصة المنهجية فيها إن شاء الله. قال رحمه الله تعالى: حدثنا أبو معاوية محمد ابن خازم عن الشيباني، أبو عمرو عن ابن علاقة، زياد عن عبد الله بن يزيد الأنصاري قال: تسموا باسمكم الذي سماكم الله بالحنفية، بالحنيفية والإسلام والإيمان. نعم، نحن نسمي أنفسنا مسلمين. إيش؟ عن زياد بن علاقة، يجوز علاقة. نعم، يجوز علاقة وعلاقة. زياد بن علاقة، زياد ابن علاقة. نعم، تسموا باسمكم الذي سماكم الله سماكم الله بالحنيفية والإسلام والإيمان، لكن نحن قلنا نحن مؤمنون إن شاء الله، نحن نحن مؤمنون بالله واليوم الآخر، فلحظ. حدثنا عبد الله بن إدريس عن الأعمش عن شقيق بن سلمة عن سلمة بن صبرة قال: خطبنا معاذ بن جبل فقال رضي الله عنه فقال: أنتم المؤمنون وأنتم أهل الجنة. لكن سلمة بن صبرة هذا مجهول. طيب، سنقف عند كلام عمر بن عبد العزيز رحمة الله تعالى عليه عند الرواية 34. طيب، وصلى الله وسلم وبارك على سيد الأولين والآخرين وعلى آله وصحبه وسلم. رحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والمهتدين بهديه والمستنين بسنته لهم الدين. أما بعد، فيا أيها الكرام وأيتها الكريمات، كنا قد وصلنا إلى أثر عمر بن عبد العزيز رحمة الله تعالى عليه، لكن قبل هذا يقول السلام عليكم، وعليكم السلام وبركاته: هل الذين خرجوا على سيدنا عثمان ابن عفان كانوا يكفرون بالكبيرة؟ لا، لم يكونوا يكفرون بالكبيرة، لكن هل سموا جميعا خوارج؟ يعني هل سموا بالخوارج وأنهم هم الخوارج الذين خرجوا على علي رضي الله عنه الحرورية؟ هذا السؤال. وأيضا الرجل الذي قال للنبي صلى الله عليه وسلم: اعدل فإن هذه القسمة لم يرد بها وجه الله، هل كان يكفر بالكبيرة؟ لا، لكن هل كان خارجيا من الخوارج؟ أنت يعني تعترض عليه وتأتي بأشياء. هل سموا بالخوارج الذين هم الخوارج الفرقة الضالة الحرورية، أم أن الحرورية أول ما خرجت الخوارج خرجت على علي رضي الله عنه كفرقة ضالة؟ وهل أنا ممن يقول بجواز الخروج على حتى على حسن مبارك؟ يعني أنت كأنك تلزمني يعني أن تقول إن كأني أقول إن يجوز الخروج على الحكام. لا، أنا ما قلت يجوز الخروج على الحكام حتى تلزمني بمثل هذا. وفرق بين أن نقول إنما إن إن إن إن ما فعله الثوار الذين خرجوا على عثمان كان فتنة وكانوا منحرفين وكانوا ضالين، وفرق بين أن نقول إنهم الخوارج الذين خرجوا على ولي الأمر. هل سماهم أهل السنة بالخوارج أم قالوا إن هؤلاء خرجوا على ولي الأمر؟ الخوارج كمنهج عقدي منهجي هم الذين خرجوا على علي رضي الله عنه. فالذي علم أن الخوارج هم الذين خرجوا على عثمان يأتينا من العلماء قال هذا معلوم أنهم الذين خرجوا على علي رضي الله عنه، وذهب ابن عباس وناظرهم وناقشه. وإلا فمن جملة قادة علي من كان من هؤلاء؟ فهل يقال إن علي كان يؤوي الخوارج وأنه مبتدع لأنه كان يؤوي المبتدعة؟ أسئلة عجيبة. وقد قال العلامة الفوزان على رأس شيخنا شيخ صالح أسأل الله أن يحفظه أنه ليس شرطا في الخوارج وأن يصير رجل من الخوارج أن يكفر بالكبيرة، بل لو اعتقد جواز الخروج فهو من الخوارج. جواز الخروج على من؟ وهل هذه فتوى خاصة بحكام السعودية أم أنها فتوى عامة؟ الشيخ ابن عثيمين عندما قيل عن الشيخ صفر الحوالي إنه خارجي أول سؤال سأله هل أنت يا شيخ صفر تكفر بالكبيرة؟ قال لا. فالشيخ ابن عثيمين وهذا الذي أنا سمعته قال اتقوا الله وبدأ يتكلم فيها. فماذا يعني؟ هل هناك فرق بين أن الأعمال ركن من الإيمان أو في الإيمان وبين قولهم أعمال الأعمال شرط صحة؟ لا، هو الشرط لأن الشرط يكون خارج الشيء وقد يستمر فيه كالوضوء مثلا، أما الركن فهو جزء من الشيء ولا يتم إلا به، والأصح أن نقول ركن. لكن اصطلح على قولهم شرط صحة على قولهم شرط أنه شرط صحة وأنه شرط كمال، فتحرج في الاصطلاحات لأنه معلوم. وإلا فالعمل جزء من حقيقة الإيمان لا يتم إلا به، فهو الأصح أن يقر ركن. لكن هم قالوا شرط صحة وشرط كمال، يقول لا حرج لأنه المقصود أنه لا تتم العبادة إلا به، فالوضوء لا تتم العبادة إلا به، وإن كان خارجا عنها إلا أنه يستمر فيها. فلعل هذا الذي جعلهم يقولون شرط صحة وشرط كمال. ما معنى جنس العمل؟ جنس العمل مثلا مثل إيش؟ جنس المال، جنس المال، جنس الرجال، جنس النساء، يعني المقصود به كل الأعمال، المقصود به كل الأعمال، هذا المقصود. أن من ترك، وهذه مسألة الحق أنا يعني زلت أقول هي مسألة افتراضية، مسألة افتراضية، لكن لو وجدنا ذلك، وهذا الذي أنا قلته لشيخنا فضيلة العلامة عبد الله بن عبد الرحمن بن جبريل رحمة الله تعالى عليه، الشيخنا هي مسألة غير متصورة أن يوجد مسلم لم يعمل خيرا قط، يعني ما دفع 10 جنيهات مثلا ليتيم، هذا عمل، هذا عمل. ما يعني ما رحم يوما مسكينا أو امرأة هذا عمل. فالمسألة من حيث هي غير متصورة، لكن لو تصورناها فلا يتصور وجود مسلم لم يعمل خيرا قط ويكون كافر. طيب، وعلى هذا يعني الجماهير، ولا نعلم خلافا، بل الحميدي وغيره من ساق الإجماع في هذا. أقول هي مسألة، لكن الذي لم يعمل خيرا قط ماذا متى يكون؟ عندما لا يوجد خير قط، أنهم يعرفون من الإسلام إلا إيش؟ يدرس الإسلام كما يدرس الوشي من الثور، عند ذلك تنفعهم إيش؟ لا إله إلا الله. فلا إله إلا الله هي المعلوم من الدين بالضرورة. قد يكونون لا يعلمون بالصلاة، انتبه. ونحن في اليمن وجدنا في بعض القبائل في البادية، ولعلنا لو أننا تتبعنا أهل البادية في مصر، فأنا غالب الظن أنه يوجد، أن بعض الناس يظن أن الصلاة ليست فرضا على النساء، أظن، وليس كل الظن يكون شرا، بل إن بعض الظن إثم. أظن أن هذا يوجد في بعض أهل البادية في تونس أيضا، أن هناك من يعتقد أن الصلاة غير واجبة على النساء، إنما هي واجبة على الرجال فقط. فإذا وصل الجهل إلى هذا الحد فليس معلوما من الدين بالضرورة، وهذا تكون مأساة. أنه يجب فعلا على أهل العلم أن يهتموا بتعليم المسلمين في مشارق الأرض المغربة، وأن يهتموا بالشؤم الذي سيطر عليهم والديمقراطية الكافرة. بعض عمل الجوارح شرط صح، أي من لم يأتي هذه الأعمال لا يكون مسلما. هل هذا صحيح؟ وليخلص في النار الذي لا يأتي بالأركان كاملة. يستحيل أن يوجد مسلم يظل 10,000 صلاة 20,000 صلاة يسمع الله أكبر وهو لا يبالي، وإذا نصح لا ينتصح، وأن يكون مثل هذا مسلم، أن يكون مثل هذا مسلم. فهذا دليل على أن الإيمان قد نزع من قلبه بالكلية. المتكاسل الذي يتكاسل عن فرض فرضين 20، الذي يصلي ويؤخر، أما أنه يسمع الله أكبر مرارا وتكرارا 20,000 صلاة 20,000 مرة يسمع الله أكبر حي على الصلاة حي على الفلاح، ولا يلبي نداء الله عز وجل، فهذا لا يختلف في تكفيره حتى ولو ادعى أنه ليس بجاحد لفرضية الصلاة. فهذا ليس متكاسلا، هذا متعمد، وفرق بين المتكاسل وبين المتعمد. فالمتكاسل شيء، والمتعمد بهذه الصورة التي ذكرناها يكون شيئا آخر. قال الإمام أبو بكر بن أبي شيبة رحمه الله تعالى، لأكون قد أجبت على بعض أسئلتكم، وإن شاء الله أجيب على البعض الباقي بإذن الله سبحانه وتعالى. قال الإمام أبو بكر رحمه الله: حدثنا عمر بن أيوب عن جعفر ابن برقان، ابن برقان فتح الباء. قال: كتب إلينا عمر بن عبد العزيز رحمة الله تعالى عليه: أما بعد، فإن أرى الدين وقوائم الإسلام الإيمان بالله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، فصلوا الصلاة لوقتها. هذه عرى الدين، لتنقضن عرى الإسلام عروة عروة عروة. طيب، فعرى الدين يعني مثل العروة هكذا، أي التي يتمسك بها ويحافظ عليها. وقوائم الإسلام، هذه القوائم التي إذا هدمت هدم، فإن ثابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين، فإن تابوا أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم، فصلوا الصلاة لوقتها. يأمر رضي الله عنه أرضاه وطيب الله ثراه، لأن يعني أولا يخبر أنها عرى الإسلام وأنها قوائم، أنها عرى الدين وأنها قوائم الإسلام، وأن أن ينصح بعد هذا بإيش؟ بإقام الصلاة في وقتها. قال رحمه الله تعالى: حدثنا محمد بن بشر قال: حدثنا سعيد، الأصل في سعيد، عن قتادة أنه ابن أبي عروبة. طيب، الحمد لله، الشيخ قال وقد أخرجه في الصحيحين من طرق عن سعيد وابن أبي عروبة. أما سعيد بن بشير الواسطي فهو يروي أيضا عن قتادة وهو ضعيف، بل قد يكون ضعيفا جدا، إلا أنه إذا روى ابن بشير فإنهم يصرحون بابن بشير. وسعيد بن أبي عروبة من أوثق الناس قتادة عن أنس رضي الله عنه أن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال: يخرج من النار من قال لا إله إلا الله وكان في قلبه من الخير ما يزن شعيرة. إذن هذا رد على من؟ على الخوارج وعلى المرجئة. على الخوارج للخروج وعلى المرجئة للدخول. دخلوا رد على المرجئة، خرجوا رد على الخوارج. فهمتها؟ لما دخلوا النار هذا رد على المرجئة أنهم قالوا لا يضر مع الإيمان ذنب، لا ضرهم. وعندما خرجوا رد على الخوارج والمعتزلة، لأن من دخل النار عندهم لا يخرج، لذلك كفروا بالكبيرة. هذا رأس أصول الخوارج، التكفير بالكبيرة. نعم. إيه؟ مسألة الخروج على الحكام الله يحفظكم، حتى معذرة، حتى مثلا لو أن بعض المشايخ مثلا في وقت مثلا يقول إن الخروج على ولاة الأمر هذا من فعل الخوارج، لا يعني بحال من الأحوال مثلا أن من اختلف معنا في طريقة ما أننا نقول إنه خارج. طيب، فحتى يعني مسألة النصح، بل في بعض أوقات أننا لا نسمع ولا نطيع لهم. يعني الآن مثلا لو أن المعتضد بعثه الله عز وجل مثلا، أو أن صلاح الدين الأيوبي بعثه الله وأصبح ولي أمر لنا، لكن من لنا بمثله عليه رحمة الله، وأمرنا مثلا نحن نفتن في مسائل الطلاق فأمرنا ألا نفعل ذلك وخالفنا أمره، هل نكون من الخارج وأفتينا ولم نبالي بكلامه وأعلننا رأينا ولم نبالي بكلامه، هل نكون من الخارج؟ طيب هناك من يقول هؤلاء خارج. من الذي فعل ذلك؟ شيخ الإسلام ابن تيمية، هذا السلفي العظيم، عندما حجر عليه السلطان في فتوتين فتوى الطلاق الثلاث، سكت فترة ثم رجع مرة ثانية وكان السبب اللي سجن، فهذا خالف ولي الأمر. وفي أمر الاجتهاد الفتوى الأشد في مسألة شد الرحال إلى القبر، وهذه مع أن ابن حجر رحمة الله تعالى يقول وهذه من أعظم المسائل المستبشعة التي نقلت عن أبي العباس بن تيمية، إلا أننا نقول ردا على الحافظ هي من أجل المسائل التي فقهها ابن تيمية رحمه الله تعالى. ففرق عظيم بين شد الرحل إلى القبر وبين شد الرحل إلى المسجد، وأنت في المسجد تزور قبر النبي صلى الله عليه وسلم. فلابد من فقه، استمد منهجك دائما من السلفيين الذين أجمع على سلفيهم. واضح. الخروج على الحكام لا يأتي بخير، الجائر لا يجوز الخروج عليه، وأنا قلت للشغلين بالأسئلة، الجائر لا يجوز الخروج عليه بالإجماع، اتفق أهل السنة على هذا. وأي قول يقال إنه يجوز هذا من إثارة الفتن بين المسلمين. أي إنسان يخرج على فضائيه يقول جواز يجوز الخروج على ولي الأمر الظالم فهذا مثير فتنة ومخالف للإجماع. ولي الأمر الظلم نصبر ونحتسب وندعو الله عز وجل أن يرفع عنه. طيب، لأن إجماعا للسلف وقع وانتهى الأمر. إنما وليس هذا من باب يأتي واحد غفر الله لنا والمسلمين، واحد مثلا يعني عنده جهالة يقول إيش؟ قال الإمام أحمد من يدعي الإجماع فرقه لا يجوز. لقد أنا الذي نقلت الإجماع، قالت بقى معقول في كتب أهل السنة وفي كتب الأئمة. طيب ونصبر ونحتسب. تصبر على نصبر على ايه؟ على الظلم الجبر. طيب إن أما الكافر فيشترط أن يكون كافرا حقا، هذه واحدة، يشترط القدرة والقوة، يشترط أن لا تراق الدماء خاصة دماء المسلمين. أما الإشكالية ليس في الكافر، الإشكالية أنتم من تبهتم لشيء، الإشكالية في المرتد الذي تقولون أنتم عنه الكافر. قد يكون حسني مثلا مرتدا طيب، لكن أنت ستقاتل المسلمين، ما ستصل إليه إلا بإراقة دماء المسلمين من الطرفين، وقد لا تصل. هنا هنا طيب، يعني مثل بشار المجرم هذا كفر بالإجماع. طيب ماذا جنى المسلمون في سوريا من الخروج عليه؟ ماذا جنى؟ قرى، أسأل الله بأسماء الحسنى وصفات العليا في هذه الساعة المباركة أن يصب عليه لعناتي صبا صبا، قرى بأكملها تبات. في يوم أنا راجع الكتاب قالوا 4000 رجلا وامرأة وطفلا إبادة. طب يعني رجل يا إخوان، الكرسي إجرام، الكرسي إجرام، الكرسي عقيم. لهو من فضل الله سبحانه وتعالى إن رب عفانا من حسن وشركاء وصفوة والبغض العدل هذا، إن رب عفانا منهم. والنهاية الحمق والمغتلون أرادوا أن يكسروا الجيش. ثم جليل الجيش في مصر خط أحمر، أقولها صريح، الحمد لله لست عاملا لأحد ولا لي علاقة بأحد، ولا أحد منهم أرسل لي شيكا بمليون، ولا ألتقي بأحد، ولا إن شاء الله من ألتقي بإذن الله، لا أنا صاحب فضائيات، ولا بعيش، لا أنا أعيش في فيلا، ولا أعيش في قصر، وأنا الحمد لله نحمد الله عز وجل. لكن الجيش في مصر خط أحمر، كسر جيش مصر وهنا يفقر مجنون، تكسر باش طوب سيرش كرشة النار، وترجع من الدولة ويشتغلون عليك والتعذيب والتحقيقات، ونرجع نبكي ومذابح الإخوان في سجون طنطاوي، أو مذابح السلفيين في سجون طنطاوي بعد أن ألف كتابا، مذابح الإخوان في سجون ناصر، وهذا رأس مال الإخوان المسلمين، مكان عبد الناصر، جمال عبد الناصر من الإخوان، هذا يجب أن ينشر، انشروا هذا الكلام إنه كان إخوانيا صرفا، مثل عبد المنعم، مثل محمد أبو المرسي هذا، طيب مثل هنا كان إخواني، كان مبايعا للشيخ حسن البنا، وكان مبايع، كان أحد أعضاء التنظيم السري. الجماعات المنحرفة ممكن يكون لها ظاهر ولها ايه تنظيم عسكري، التنظيم ايه العسكري هذا اللي ايه الذي هو يقتل ويردع، وكان عبد الناصر وخالد محي الدين الشيوعي هذا وعبد الحكيم والمجموعة هذه، كانوا بيعين لعبد الرحمن السندي، وضعوا ايديهم على السيف المسدس والمصحف وحنقوا اليمين، وعرف لأنه من داخلهم يعرف أسراره، فقبل أن يتعشوا به أفطر به، ليس تغدى. ونفس الذي يحصل، ونسأل الله ألا تتكرر مأساة 54 أحمق روح عند العباس عيشة افتعمل عند العباس عظم الجريش، ليش ايه يا مسكين افتع وأحكي جرع جيوش اسمه جيش، أقول الجيش خط أحمر ما يجوز بحلمنا أحمر. نعم نحن ننصح ونوجه ولا ننافق ولا نطأطئ رؤوسنا إلا لله سبحانه وتعالى، لكن نقول كلمة الحق، الجيش خط أحمر ممنوع الاقتراب. ثم الجيش من؟ الشرطة طبيعتها أنها عدو للشعب، وإن كان الحمد لله جعلوا أي شعارا نسأل الله أن يتحقق، ما يكون شعارا فقط ويأتي من بعده الدمار على البلد أكثر ما هي. كان من قبل جعلوا الشرطة والشعب في خدمة الطاغوت، في خدمة الدولة. إيش الدولة؟ الدولة الرئيس، وزارة الرئيس وأبناء الرئيس وحشية الرئيس. لكن جعلوا الآن الشرطة في خدمة الشعب. طيب هذا هو الفرض عليه. والوزير الوزير ما هو خادم عندنا، الوزير هذا جاء من السماء ونحن خرجنا من الأرض السفلى. على رأي المصريين هو ابن 9 ونحن ابن 5، وكلنا أبناء 9 وكلنا أحرار، لا يستعبدنا أحد، بل نحن أعظم منهم بديننا وبعلمنا وأكرم إن شاء الله على الله. إذا كانوا بهذا الإجرام بإراقة الدماء وبارتكاب المحرمات، خياركم في الجاهلية خياركم في الإسلام إذا سقط. وما أقصد أنا يعني أنا أقول نحن يعني نحن أهل الصاع، ما قصدت نفس. طيب فالشرطة بطبيعتها لأنها تتعشتك بالشعب فيوجد عذاب. ولأن الدراسة وملابسات كثيرة لست في حاجة إلى الكلام عنها. أما الجيش، الجيش هذا لحماية الشعب، لحماية الدولة. الجيش لا يقف على الحدود بحيث إن شاء الله يجاهد اليهود، لكن تذهب أنت لتضربه بدل ما يتفرغ لقتال اليهود يرجع أن يضربك أنت. هم مغفل أحمق صحيح. حتى ولو استدرجوكم، لا تستدرجوا، أقول ولو استدرجوكم، يعني حتى ولو أنه أمر خطط ودبر بليل فلا يجوز أن نستدرج وأن نبتعد عن مثل هذا كله. فالجيش خط أحمر لا يجوز الاقتراب منه بحال من الأحوال، بحال من الأحوال. فمسألة الخروج، وهل على مستوى التاريخ الإسلامي أتى الخروج بأي ثمرة؟ ما أتى الثمرة، ما أتى الثمرة، سواء خروج الحسين بن علي رضي الله عنه وهو لم يخرج في الحقيقة، إنما أهل الكوفة أهل العراق أهل الشقاق والنفاق من الذين أرسلوا إليه، وبعد أن ذبحوه خرجوا يطالبون بدمه ممن؟ فلما لم يجدوا أحدا يطالبونه بدمه علموا أنهم الذين قتلوا، فبدأوا ابتدعوا بدعة عشراء ويجرحون في أنفسهم ويقطعون في أجسادهم، وهو البدعة التي ترونها. طب أنتم قتلتم ابن بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم. خروج ابن الأشعث على الحجاج، رجعوا عنه وتابوا وقالوا فتن، وقالوا هي فتنة، وهكذا وهكذا. فما أتى الخروج، وأين نحن الآن؟ ما ندري، ما ندري ما الذي يأتي، ما ندري ما الذي يأتي. ولم يتحسن الوضع في شيء إلا يعني تغير الدول، تغير الدول لابد. ما يأتي حاكم إلا ويصلح شيئا في البداية، يصلح شيئا عن سابقه في البداية. ونحن الآن في فترة انتقالية، ما ندري، نحن في حالة هدنة، فترة انتقالية لا يوجد فيها ولي أمر مبايع. أن بعض الناس يقول إن لا، ما يوجد ولي أمر مبايع. والدليل حديث حذيفة، فإن لم يكن لهم جماعة ولا إمام فيجوز أن يخلو بعض الأزمنة من إيش؟ من ولي أمر. ما نستغفل، يقول لابد من ولي أمر ومات وليس في عنق بيعة. هذه النصوص عامة، لكن حذيفة كان يسأل سؤالا على أرض الواقع. هذا يحكم، حديث حذيفة خاص يحكم على عموم حديث من مات وليس في عنق بيعة إذا وجد من يبايع، لكن إذا لم يوجد سيخلو الزمان ولا حرج، ولا حرج. فنعض على الحق وندعو إلى الحق. مسألة الخروج هذه يعني لا تأتي بخير، بل هي شر خالص، هي شر خالص. قال رحمه، قال أن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال يخرج من النار من قال لا إله إلا الله وكان في قلبه من الخير مهزن شعير، ثم قال يخرج من النار من قال لا إله إلا الله وكان في قلبه من الخير مهزن برة، ثم قال يخرج من النار من قال لا إله إلا الله وكان في قلبه من الخير مهزن ذرة. حرج حرج، شهد الشهادة واعتقد إذن معه التوحيد، معه التوحيد. وإلا لو كانت مجرد كلمة لقالها من؟ أبو طالب. فقال أبو جهل وعبد الله بن أبي أمية إيش؟ أترغب عن ملة عبد المطلب؟ فالذي يقولها يشهدها، يشهد لله بالوحدانية، فالتوحيد ومعه ذرة خير سيؤدي به إلى الصلاة والزكاة إن شاء الله. ما المراد من قال لا إله إلا الله؟ القول عمل، لئن قعدنا والنبي يعمل لذاك منا العمل المضلل، فيطلق على القول أنه عمل، أو العمل أنه قول. هذه واحدة. الثانية، في قلبه مثقال ذرة من خير، الذي في قلبه مثقال ذرة من خير سيسجد لله أم لا يسجد؟ قضي الأمر. قال رحمه الله تعالى: حدثنا يزيد بن هارون الإمام الفحل الجبل أبو خالد الواسطي الذي هابه المأمون أن يقول بخلق القرآن في حياته. قال: أخبرنا ابن أبي ذئب الإمام الجبل الفحل، وعمل الجوارح ينبني على عمل القلب، عمل الجوارح ينبني على عمل القلب. فإذا لم يوجد الانقياد القلب لم يوجد الانقياد الظاهري. الانقياد الظاهري طيب ينبني على الانقياد الباطني. يا أخوة، يعني الله يرضى عليكم، يعني ما كل كلمة نفاجأ الطاغوت. أنا قلت إن حسن كان إن حسن طاغوت، أنا ماله مال لا إله إلا الله. إيش الطاغوت مطور؟ إحنا يعني سرعة ورقة. أنت يعني من حب، أنت أشربت حب حسن المرأة، تشرب حب حسن العدة، هذا حب العدة، خلاص أمر انتهى. هذا لأن تصار فتن بيننا مسائل ما تحتاج، يعني يا أخي أنا أكفر وأنت لا تكفر، سماف وأنت من أهل العلم. اختلف السلف في تكفير الحجاج، لكن عيبنا أن عندنا ضيق وعطم، من كفره خارج ومن لم يكفره مرجع، وبسم الله واختلف، وهو لا خلفي ولا خلفك. هو كان يتمنى أن يبيدنا من على وجه الأرض، هو زدت ما كان يتمنى أن يرى منتقد ولا ملتحس. ما اختلف السلف في تكفير الحجة. هذه المسألة، رجل من أهل العلم يرى بذل جهده وقدرته على أن على تكفير في الحكم عليه، وهو أهل للاجتهاد وأهل للفتوى، فوجد أنه لا يستطيع تكفير خلاص. وآخر وجد أنه كافر. المسألة هو أن نجلس ونفترق ونجلس ونفترق، ما هذا؟ لا، بعض الناس هي قوله من كفر وسط البرد فخارج، والآخر من لم يكفر فمرجئ. لا، أنت على صوره وعلى صوره. هذه مسألة فتوى تحتاج من هو أهل للفتوى، هذا أولا. والفتوى عمودها الفقر الأصول الفقه، هذا أولا. ثانيا، اختلف السلف في تكفير الحجاج، فلو اختلفنا نحن، يعني لو وجد علماء واختلفوا في تكفير كثير من الناس، طيب المسألة أهون من هذا بكثير. لا، ولا مبرأ على إيش؟ على من لا يبالي بك. الشيخ ابن باز والشيخ ابن عثيمين رحمة الله تعالى عليهم عندما سئل عن من، عندما سئل عن من لبس الصليب قال كاف، فقيل له إن الذي لبسه هو قال لا، حتى ما هو في البداية قال كاف، قال كاف كحكم عام. ثم لم يكفروا لما يعلم من الرجل. بعض من عنده ضيق عصم وعنده فساد في القلب، قالوا الشيخ ابن باز والشيخ ابن عثيمين العلماء سلطة، قبحهم الله الذين يقولون هذا. علماء سلطة الغاب الجاهل ما يفهم، ان هذا حكم، حكم وهذا تطبيق الحكم على الواقع. من لبث كذا ومن فعل كذا وكذا، نعم، لكن الشخص المعين هذا محل اجتهاد، محل ايش؟ اجتهاد. فانا اعلم منه الاسلام فلا يزول الا بيقين. مجرد ان يلبس هذا طيب وانا لا اعلم فهو فعل كفرا، لكن وانا اعلمه فسانظر في واقعه وفي حقيقته. مسائل كبيره اكبر من ان تشغلوا انفسكم، رجاء لا تنشغلوا بمثل هذا. رجاء، السلف منهج السلف هو الذي يحكم. اختلفوا في تكفير الحجر، منهم من كفر ومنهم من لم يكفر، وكانوا اخوانا متحبين. لا، اليوم شيخ فلان يكفر، اذا من اللي مكفر عالمي لامن الدوله والمخابرات ومرجع خبيث، والذي لا يكفر فالخارجي، خارجي ضل مضل، وان كان لا لا لا لا يحمل ساقه من الخوارج القعديه. يا قوم ارحموا انفسكم، وعليكم بمنهج السلف، عليكم بمنهج السلف يلزمنا. انا اكفر، انت لا تكفر، انت تكفر، انا اكفر، طالما اننا اهل للفتوى. هذا الشرط الاول. الشرط الثاني، بدلنا الجهد في الوصول للحق. طيب، اصبحت مساله فتوى. مثل ايش؟ مثل طلقها وهي حائض، طلقها وهي حائض، انا ساقول الطلاق يقع، والائمه الاربعه عن هذا، غيري سيقول لا يقع لانه طلاق بكر، هي اختها، لكن الفرق ايش؟ ان هذا سيعتقد كفرا، كما هذا سيعتقد انها محرمه على زوجته. ها، محرمه على زوجته، خاصه اذا كانت الثالث، ونحن في الثالثة تعتقد أنها قد حرمت على زوجها، والثاني سيفسد أنها حلال لزوجها. لا، أنت أحللت حراما ولا هو حرم حلالا، لكن طالما أنه رجل من أهل العلم وبذل جهده وقدرته واستطاعته في الوصول إلى الحق، وأنه أهل للفتوى، فضل الأمر. أنا داعي لضيق العصم وقلة الفهم. قال رحمه الله تعالى، ابن أبي ذئب الذي صدع، كان الإمام أحمد يحبه جدا لأنه صدع بها في وجه المنصور، والمنصور المنصور، المنصور المنصور، صدع بها في وجه ولم يبال به سحل بني العباس عليهم رحمة الله. محمد بن عبد الرحمن ابن المغيرة ابن الحارث القرشي العامري المتوفى سنة 58 و100، عن الزهري محمد بن مسلم بن شهاب، عن عامر بن سعد ابن أبي وقاص عن أبيه أن نفرا أتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألوا فأعطاهم إلا رجلا منهم، فقال سعد يا رسول الله أعطيتهم وتركت فلانا، والله إني لأراه مؤمنا أظنه مؤمنا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أو مسلما، يعني لا تقل إنه مؤمن لأنك لم تختبر، يعني يكفي أن يكون مسلما في الظاهر. فقال سعد والله إني لأراه مؤمنا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أو مسلما، فقال ذلك ثلاثا، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك ثلاثا، يعني ويقول مؤمن الرسول صلى الله عليه وسلم أو مسلم، وهكذا. إذن الحكم بالإيمان على الإنسان، يعني هذا يحتاج لاختبار ولمعرفة، لكن يكفي أننا رأينا إنسانا يصلي في المسجد، أو إنسانا يقول أشهد إلا إله إلا الله، أو في بلاد المسلمين، يعني لا نعلمه كافرا ولا نعلمه يهوديا ولا صليبيا، فهذا يحكم له بالإسلام، خلافا للمبتدعة في عصرنا الذين يتوقفون في الخلق توقف، ولابد أن أتأكد أنه يكفر بالطاغوت، والكفر بالطاغوت يعني تكفير الحاكم، وكفر الطاغوت على الحاكم، والحمد لله، ومن لم يكفر الكافر فهو كافر، وبسم الله، من لم يكفر الكافر فهو كافر. سيصل إلى تكفير الصحابة، نسأل الله العافية. مرة كنا في في شمال فيناء الشيخ زويل. فمسجد يوجد من مجموعة العيال الذين يعني من الخوارج هؤلاء. فالمهم بل انه كفر الكافر. فواحد بعد المحاضرة لو سمحت فضل الشيخ قلت له قال لي ماذا تقول في من المكفر الكافر هو كافر؟ قلت له في اي صور؟ قال ليس الآية قلت له سبحان الله. طب في من رواه الحديث هذا؟ قال ليس حديث. قلت له فمات؟ قال لا ادري لا يدري ما هي. قلت له يا اخي هذه بارك الله فيك هذه قول للشيخ الاسلام محمد بن عبد الوهاب. هو وقف انا احببت ان اعلمه كيف يكون طالب العلم الذي يعني يتادب اولا. لكن هؤلاء بسم الله يجزرون في خلق الله سكين تكفر وهي في الذهاب وفي الرجوع تكفر تذبح وتذبح في خلق الله. ليست آية وليست حديثا. إذا ماذا؟ قلت له يا قوم شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب. قال وهي حق أم باطل؟ هذا إطراء يعني. قلت له هي حق. فرح. قلت له هل كل كافر؟ هنا الإمام كان دقيقا في كلامه. قال من لم يكفر الكافر الذي كفره الله ورسوله صلى الله عليه وسلم علما. نعم ما تأتي أنت تكفر إنسان وتكفرني لأني لم أكفره ولم يظهر لي تكفيره وإلا سيكفر أهل الأرض جميعا ولن تجد مسلما. فأردت أن أوضح له المسألة بذلك. قلت يا أخي يعني هو ما يريد التفسيرها. قلت ماذا تقول في الشيخ ابن باز؟ هذا إمام. قلت إيش رأيك لو أن إنسانا كفره؟ قال نعوذ بالله. قلت طيب الشيخ ابن باز لم يكفر الكافر على مذهبكم. لم يكفر من لبس الصليب. قلت لبس الصليب قال كافر. قلت ابن باز لم يكفر من لبس الصليب. من لبس الصليب تعيينا وليس عموما. نزيد عشرات الأدلة في هذا. ليس كل من وقع في كفر يكون كافرا وليس من اجتهدنا ولا يجوز شرعا. البدعة التي وقعت عند بعض الطوائف أن من لم يبدع من بدعه الشيخ فلان فهو مبتدع هذه بدعة وضلالة وانحراف عن الصراط المستقيم. هو معصوم شيخكم هذا معصوم. اذا انتم ادعيتم انه النبي عليه الصلاه والسلام بدع فلانا واخطا بدع فلانا ولم يظهر لي لماذا تلزمني ان ابدع خلق الله دون ان اجد ما ادفع به عن نفسي امام الله عز وجل. ابن دقيق العيد قال ما تكلمت كلمه ولا عملت عملا الا واعددت اجابته بين يدي الله عز وجل. عندما يسألني ربي فلان مبتدع لماذا قلت في فلان مبتدع؟ أقول يا رب أنا قلدت الشيخ الفلاني. هذه الإجابة. فقاعدة من لم يبدع المبتدع فهو مبتدع هذه بدعة. هذه بدعة. بدعة. ولذلك الشيخ جمال الدين القاسمي عليه رحمة الله إمام أهل الشام سابقا عليه رحمة الله كان له جزء في الجرح والتعديل كان يسمي المبتدع الذين روى لهم أصحاب الصحيحين والسنة يقول المبدعة الذين بدعوا ولو لم نقتنع بتبديعه المبدعة يعني أنهم وصموا بدعة لكن ما ثبتت عندنا. فأنت لست مطالبا بالتقليد في التكفير ولا بالتقليد في التبديع. لا بعض من ضاق عقله اعتقد كلمة سمع شيخا من المشايخ قال كلمة اعتقدها يبدأ يختبر بقية المشايخ وبقية طلبة العلم بإيش؟ بهذه الكلمة. من كان عليها فعلى الحق المبين ومن خالفه فهو إن شاء الله إلى الجحيم. وبسم الله قطع في أواصر الخلق. لا لا، المسألة كما أقول وأدندن منهج سلف الأمة، منهج سلف الأمة هو الملزم لنا والذي يجب أن نعمل به، وليس كلام أحد من البشر خاصة من عصره بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، خاصة من عصره. الصحابة كمنهج معصومون كجماعة أو كمنهج، المعصوم بشخص ورسول الله صلى الله عليه وسلم، والمعصومون بجماعتهم الصحابة والأمة في كل عصر، وانتهت المسألة. قال رحمه الله تعالى: حدثنا أبو معاوية محمد بن خازم أو محمد بن خازم الضرير عن عاصم بن سليمان الأحول عن أبي عثمان النهدي عبد الرحمن بن مل عن سلمان، سلمان الفارسي الباحث عن الحق والحقيقة رضي الله عنه وأرضاه، قال: يقال له سل تعطى، يعني النبي صلى الله عليه وسلم، واشفع تشفع، وادع تجب. قال: فيرفع رأسه فيقول: رب أمتي مرتين أو ثلاثة. قال سلمان: فيشفع في كل من كان في قلب مثقال حبة حنطة من إيمان، أو قال مثقال شعيرة من إيمان، أو قال مثقال حبة خردل من إيمان. فقال سلمان: فذلكم المقام المحمود. المقام المحمود هو مقام إيش؟ الشفاعة، الشفاعة الكبرى، إن كل نبي يقول إيش؟ نفسي نفسي نفسي، حتى تصل إلى سيد الخلق محمد صلى الله عليه وسلم، فقال: يقول يا رب أمتي. قال: حدثنا يزيد بن هارون قال: أخبرنا محمد بن عمرو بن علقمة عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يزني الزاني وهو مؤمن. وأسأل الله أن يعافي المسلمين والمسلمات من هذه القبيحة. إذا زنى ارتفع الإيمان عنه، في حال ارتكاب للفاحشة لا يكون مؤمنا، لو كان مؤمنا ما وقع في هذا، ولو كانت مؤمنة ما فعلت هذا. ولا يسرق حين يسرق وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن. فإياكم إياكم، يعني يحذر. ولا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق حين يسرق وهو مؤمن، ولا يشرب يعني الخمر حين يشربها وهو مؤمن. فإياكم إياكم إياكم إياكم إيش هذا؟ لا طيب طيب، لا يزني الزاني وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشرب وهو مؤمن، ولا ينتهب نهبة يرفع الناس فيها أبصارهم وهو مؤمن. الانتهاب والنهب والخط. طيب، قال: حدثنا يزيد بن هارون قال: أخبرنا محمد بن إسحاق عن يحيى بن عباد ابن عبد الله بن الزبير عن أبي عن عائشة رضي الله عنها قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يزني الزاني حين يزني ومؤمن، ولا يسرق حين يسرق ومؤمن، ولا يشرب الخمر يعني يشرب يعني ولا يشرب يعني الخمر حين يشربه ومؤمن. فإياكم إياكم، احذروا احذروا احذروا من الوقوع في الكبائر، فإنها تنافي الإيمان. قال رحمه الله تعالى: حدثنا ابن عليا، اسماعيل ابن عليا، اسماعيل ابن مقسم الضبي واشتهر بأمه، عن الليث، الليث ابن سعد، عن مدرك، الشيخ يقول مدرك ابن عمارة، مدرك ابن عمارة القرش، مدرك ابن عمارة يروي عنه جماعة وأورده ابن حبان في الثقات، عن ابن أبي أوفى، عبد الله ابن أبي أوفى رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربه مؤمن، ولا ينتهب نهبة ذات شرف يرفع المسلمون إليها رؤوسهم وهو مؤمن. لماذا؟ ممكن واحد مثلا يعني يخطف حبة موز أو برتقالة، لكن ينهب ينهبون البلد المليارات. قال رحمه الله تعالى: حدثنا الحسن بن موسى الأشير قال: حدثنا شعبة، شعبة بن الحجاج عن فراس عن مدرك عن ابن أبي أوفى عن النبي صلى الله عليه وسلم نحو. قال حدثنا محمد بن بشر قال حدثنا محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الحياء من الإيمان والإيمان في الجنة. يعني أنا أريد أسكت وأنت تريد تحرك. الآن الإنسان المؤمن حي وعنده من الخوف من الله عز وجل ما يملأ قلبه. تصور أن إنسانا يتعرى على غير محرم، على غير زوجة، وأن امرأة سواء كانت متزوجة أو ذكرا تعري نفسها أمام أجنبين عنها، ماذا يعني؟ يعني قمة عدم الخوف من الله عز وجل. إذ لو اعتقدوا أن الله يراهم ما فعلوا ذلك، هكذا فينزع الإيمان عنهم ويبقى معهم اسم الإسلام. يعني باختصار مسلم فاسق يلصق بهم اسم ايش؟ الفسق. فالفاسق هذا عند اهل السنة ما زال في دائرة الاسلام. يعني مثلا الان نقول دائرة الاسلام اوسع منها دائرة الايمان، دائرة الايمان اوسع منها دائرة الاسلام. خرج لا، وممكن ممكن تكون هذا بطريقة اخرى. طيب دائرة الاسلام لو قلنا ان الاسلام اضيق، بمعنى ايش؟ مش اضيق لان هو الدائره الضيقه، لا، بمعنى ان ان ان ان من خرج من سعه الايمان فانه لا يخرج من ضيق من الدائره الضيقه التي هي الاسلام. وان جئنا بالعكس وقلنا الايمان اضيق فانه يخرج منه الى دائره الاسلام. يعني هو مثلا دائره وحولها دائره اوسع، فخرج من هذه الى هذه. خرج بمعنى ايش؟ بمعنى انه لا يقال له مؤمن، انما هو مسلم ايش؟ فاسق، مسلم فاجر، مسلم فاسق، مسلم هذا مسلم فاجر، مسلم فاسق. الخوارج قالوا ما يوجد مسلم فاسق انما يكون كافرا. المعتزلة قالوا فاسق في الدنيا ومخلد في النار في الاخرة. اهل السنة قالوا هذا المسلم الفاسق ان مات ولم يتب يطهر في النار حتى إذا طهر من هذا الذنب العظيم وأصبح جسدا طاهرا يخرج إلى إيش؟ إلى الجنة. وضحت أم أزيد؟ يعني الآن يخرج من الإيمان المطلق إلى مطلق الإيمان مع وصله بالفسق أيضا. أنا ما أردت أقول الإيمان المطلق ومطلق الإيمان خشية ان بعض الحاضرين ما ينتبه لهذه المسألة. طيب فهو خرج من الايمان الكامل، دعنا نقول الكامل، الى اصل الايمان وهو الاسلام، لكن مع هذا يسمى ايش؟ فاسقا. بماذا؟ بالكبيرة التي فجر بها وارتكبها ووقع فيها. جئنا لأصحاب ما في غلام يضرب بالدرة. نعم ايش؟ نعم نعم، مرتكب الكبيرة هو تحت مشيئة الرحمن، لا دخل لنا. يعني نحن نعتقد ان المؤمنين ان شاء الله يكونون في الجنة وان الكفار ان شاء الله يكونون في النار، لكن طيب ما ممكن يموت كافرا في الظاهر ولكن يوجد سر بينه وبين الله ويكون قد أسلم. ولذلك أشكل على كثير من الحمقى والمغفلين موت أكبر كافر في عصرنا في مصر، أكبر عدو لله عز وجل. فبعض الملبسين قال لعله أسمات، إذا كان رب العالمين فود وجهه وخالفوا سنتهم الكاذبة في بقاء على الكرسي 3 أيام من سواد الوجه خشية أن يسلم الكثير منهم، عندما خشيت أن يتكلم أمثالنا من طلبة العلم الذين يقولون كلمة الحق أن نقول لماذا سود الله وجها، انتبهوا لسواد الوجه وانظروا لهذا الوجه الأخضر الذي سوده الله عز وجل. هذا هذا هذا هذا أول القصيدة، أول قصيدة إيش؟ جهنم إن شاء الله، نسأل الله العافية. العجب الذي يولد العجب أني رأيت اثنين يجلسان مع هذا الكافر، وما تصورت أن صاحب بشت وغطرة يجلس معها، ما تصورت هذا. لكن ماذا نقول في النفاق؟ فالنفاق له نفاق ينفق سريعا، فنسأل الله أن يعصمنا بعصمته. يعني لماذا تذهب إليه ولماذا تجالسه؟ تفرح؟ ولو طلبك طالب علم ستعتذر بضيق الوقت، لكن شنو ده رئيس الدولة ولي أمرك، وتفرح بأنك تجلس هؤلاء الكفر؟ صلى الله العافية، ونسأل الله أن يعصمنا فيما بقي من عمرنا. الحياء من الإيمان، والإيمان في الجنة، يعني أهل الإيمان في الجنة. والبذاء من الجفاء، البذاء يعني الفحش في القول، البذاء الإنسان البذيء فاحش، ما يتكلم إلا بالسب والكلام القبيح وبسب الدين وبالقذف، مثل سفاء أصحاب الشوارع. العجب، كنا زمان نقول هذا في الزمان الذين هم أولاد فقط أولاد شوارع، اليوم ممكن يكون خريج جامعة، ممكن يكون ضابطا، ممكن يكون مستشارا، ممكن، وتسمع كلاما يعني كما يقولون ما يغطى عليه. إيش هذا؟ من قلة الإيمان ومن ضعف الإيمان في القلوب. البذاء، إنسان البذيء الوقح الذي يقذف ويسب بألفاظ قبيحة ويتكلم، يعني نسأل الله العافية. والبذاء من الجفاء، والجفاء في النار. إذن أعمال من أعمال الإيمان توصل إلى الجنة، وأعمال من أعمال الكفر توصل إلى النار. فالمعاصي من جنس الكفر كما أن الطاعات من جنس الإيمان. قال رحمه الله تعالى: حدثنا حسين بن علي عن زائدة بن قدامة عن هشام ابن حسان، ليس الدستوائي وليس ابن يوسف الصمعاص، فهذا يروي عن الحسن. يروي عن من؟ عن الحسن، عن الحسن الحسن البصري، عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه قال: قيل يا رسول الله أي الإيمان أفضل؟ قال: الصبر والسماحة. صبر على الطاعة، صبر عن المعاصي والبعد عنها، صبر على الابتلاءات والمحن، السماحة أن تكون سمحا هينا لينا. قيل: فأي المؤمنين أكمل إيمانا؟ عندي إيمانا من غير ياء، إيمانا، لا يا رجال هذا خطأ مطبع، إيمانا. قال: أحسنهم خلقا. قال: حدثنا وكيع بن جراح عن سفيان الثوري عن أبي الزبير محمد بن مسلم بن تدرس الزبير المكي عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بين العبد والكفر ترك الصلاة. يعني أن الكفر، أن ترك الصلاة كفر، أن ترك الصلاة كفر، لكن لو أن إنسانا ترك فرضا، يعني هو فعل كفرا وينظر في حاله. قال رحمه الله تعالى: حدثنا عبيدة عن الأعمش عن أبي سفيان طلحة بن نافع عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم بنحوه. لعلك تقول إن أبا الزبير مدلس فأتاك برواية من؟ أبي سفيان طلحة ابن نافع. عبيدة عبيدة بن عمرو السلماني تابعي. إيش؟ عبيدة بن عمرو السلماني هذا التابعي الكبير. قال رحمه الله تعالى: حدثنا يحيى بن واضح، يحيى بن واضح بن تميلة عن حسين بن واقد قال: سمعت ابن بريدة، عبد الله بن بريدة بن الحصين، يقول: سمعت أبي رضي الله عنهما يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. فهذا العهد الذي بيننا وبينهم ترك الصلاة، فمن تركها فقد كفر. العهد الذي بيننا وبينهم ترك الصلاة، فمن تركها فقد كفر. فساق هذا ليدلل على أن من الأعمال ما هو كفر، ليدلل على أن من الأعمال ما تركه كفر وهو الصلاة. قال رحمه الله تعالى: حدثنا شريك، شريك بن عبد الله النفع وأكبر شيخ له، عن عاصم بن أبي النجود عن ذر، ذر بن حبيب رحمة الله تعالى عليه، عن عبد الله، عبد الله بن مسعود رضي الله عنهما، عفوا عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، قال: من لم يصلي فلا دين له، الذي لا يصلي فلا دين له. كأنه يذهب إلى إيش؟ إلى تكفير تارك الصلاة. حدثنا يزيد بن هارون عن هشام الدستوائي أبو بكر، هشام بن أبي عبد الله سنبر، عن يحيى، يحيى بن أبي كثير أبو نصر اليمان الطائي، عن أبي قلابة عبد الله بن زيد الجرمي، عن أبي المليح، أبو المليح بن أسامة الهذلي، عن بريدة، بريدة بن الحصيب رضي الله عنهما الأسلمي، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من ترك العصر فقد حبط عمله. الذي يترك العصر يحبط الله عمله. هل يحبط عمل اليوم أم يحبط عمله السابق كله؟ الذي يظهر أنه يحبط عمل هذا اليوم، لأن كل يوم فيه عصر، فلو أنه ترك عصر اليوم يختلف عن الذي يترك العصر دائما. لكن يعني الأمر يجوز هذا ويجوز هذا. من ترك العصر فقد حبط عمله. حدثنا عيسى ووكيع عن الأوزاع عن يحيى بن أبي كثير عن أبي قلابة عن أبي المهاجر عن بريدة عن النبي صلى الله عليه وسلم مثل حديث يزيد عن هشام الدستوائي. قال: حدثنا هشيء بن بشير الوسطي قال: أخبرنا عبادة بن ميسرة المنقرع عن أبي قلابة عبد الله بن زيد الجرم والحسن أنهما كان جالسين، فقال أبو قلابة: قال أبو الدرداء: من ترك العصر حتى تفوته من غير عذر فقد حبط عمله. قال: وقال الحسن: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مرسل، يعني أرسله هنا، من ترك صلاة مكتوبة حتى تفوته من غير عذر فقد حبط عمله. قال رحمه الله تعالى: حدثنا هوذة بن خليفة قال: حدثنا عوف عن قسامة ابن زهير قال: لا إيمان لمن لا أمانة له، ولا دين لمن لا عهد له. وهذا مقطوع يعني من كلام قسامة: لا إيمان لمن لا أمانة له، ولا دين لمن لا عهد له. فأن بعض الأعمال أن فعلها قد يكون كفرا، وأن بعضها أن ترك بعضها قد يكون كفرا. طيب، نقف عند هذا من أجل إذا كان البعض يجدد وضوء أو شيء. وصلى الله وسلم وبارك على سيد الأولين والآخرين وعلى آله وصحبه وسلم. ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه من ولاه، أما بعد، قال الإمام الحافظ أبو بكر بن أبي شيبة رحمه الله تعالى: في كتابه الإيمان حدثنا أبو معاوية محمد بن خازم الضرير كان أحفظ خلق الله لحديث الأعمش عن الأعمش سليمان ابن مهران عن مجاهد مجاهد بن جبر أبو الحجاج المخزومي مولاه من أعلم خلق الله بالتفسير، أخذ التفسير عن ابن عباس كم مرة؟ 3 مرات. قال إن أفضل العبادة الرأي الحسن. ما قصد بالرأي الحسن هنا الآراء والأهواء، لا، إنما يقصد القول الحسن وقول للناس حسنا، يعني الإنسان يعني يتقي الله في كلامه. فمن أفضل العبادة التي يقوم بها العبد أن يحسن إلى الناس وأن يتقي الله في لسانه، أو أنه يوافق برأيه سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله تعالى حدثنا أبو معاوية عن يوسف بن ميمون قال قلت لعطاء، عطاء يا أخوان إذا أطلق ولم يخصص من هو فهو عطاء بن أبي رباح، فهو أفضل وأعلم العطاءات جمع عطاء. طيب عطاء ابن أبي رباح، إن قبلنا جهتنا قوما نعدهم من أهل الصلاح، إن قلنا نحن مؤمنون عابوا ذلك علينا. قال فقال عطاء يوسف بن ميمون قال قلت لعطاء إن قبلنا قوما نعدهم من أهل الصلاح، إن قلنا نحن مؤمنون عابوا ذلك علينا. قال فقال عطاء نحن المسلمون المؤمنون،